يعني مساحة دي شوية على خلينا مقرب للموضوع اللي فات اللي هو تكليف التمويلات. يعني المرة اللي فاتت لما خدنا التمويلات قلنا إن المعاملة دي أمر إنتاجي بس بيتعمل خارج الشركة صح؟ في الموقع بتاعه. وكل التكاليف اللي بتروح الموقع ده تعتبر من ضمن تكاليف المعاملة. وبعدين قلنا إن المعاملة محتاجة نعملها قيمة التكاليف وقيمة أرباحه إيه؟ الموضوع بتاع دلوقتي اسمه الأوامر الإدارية برضه هو زيه زي المقاولات بنفس الخطوات نفس الكلام بس المقاولات كان أمر إنتاجي طويل الأجل يعني أكثر من سنة وبيتعمل خارج الشركة وليه موقع. لكن الأمر الإنتاجي اللي أنا بنتكلم عليه اسمها الأوامر الإنتاجية قصيرة الأجل واللي بتتعمل داخل الشركة تمام؟ فبنقول هنا إن أوامر إنتاجية هي عندنا اللي هما النوعين طويلة الأجل وقصيرة الأجل. طويلة الأجل اللي هي المقاولات سلام الله تمام اللي بتعمل خارج أو تتم خارج الشركة. لكن الأوامر الإنتاجية اللي هي قصيرة الأجل اللي هي أقل من سنة وتتم أو يتم إنتاجها داخل الشركة تمام؟ طيب برضو هنا كان المقاولة لها تكاليف اللي هو تكلفة مباشرة وتكاليف غير مباشرة. لما احنا قلنا المواد المباشرة والأجور المباشرة وتكاليف مباشرة أخرى زي مقاول الباطن ودراسة العقارات وإملاك الآلات والحاجات دي كلها. فكانت هنا لما بنضع إملاك آلات بالموقع ممكن يكون كهرباء بالموقع فهكذا. التكاليف غير المباشرة اللي قلناها في المقاولة اللي هي نصيب المقاولة من التكلفة المركزية من الشركة الأم دي كان نصيب المقاولة من التكاليف المركزية نصيب المقاولة من التكاليف المركزية. طب ماشي كل تمام. طب ايه الفرق بينها وبين الاوامر الانتاجيه بقى اللي بتتعمل جوه الشركه؟ اللي بتتعمل جوه الشركه انت عندك مثلا مصنع بتاع اساس خشب وحاجات زي كده كراسي وسفره ونوم وحاجات زي كده بس انت بتنتج بالطلب يعني بالامر. بيجي واحد يقول لك انا عاوز 200 مكتب بمواصفات معينه يبقى ده امر انتاجي له مواصفات وعدد معين. يجي واحد تاني يقول لك انا عاوز 200 كرسي برضه مواصفات معينه يبقى تكلفه الكراسي غير تكلفه المكاتب صح؟ فبالتالي ان هنا الامر الانتاجي يبقى داخل الشركه ده اول اختلاف. الحاجه الثانيه برضه ان لكل امر تكلفه خاصه به. كل امر له تكلفه خاصه برضه يبقى ليه تكاليف مباشره اللي هي الموارد المباشره والاجور المباشره وتكاليف مباشره اخرى برضه ما اختلفناش. بعد كده يبقى زائد تكاليف غير مباشره. يعني ايه؟ يعني نصيبه من التكاليف الغير مباشره بتاعت الشركه بقى يبقى معنى ذلك نصيبه من التكاليف الغير مباشرة للشركة طيب هنا إملاك الآلات يبقى مباشرة ولا غير مباشرة؟ في الأمر الصغير اللي هو الشركة ما هو مش أمر معنا دول إملاك الآلات غير مباشرة. يبقى الآلة اللي هنا بتنتج يعني مثلا المنشار بيقطع الخشب بيقطع الخشب بالمكاتب وبيقطع الخشب بالكراسي وبيقطع الخشب بالدواليب صح؟ فبالتالي إملاك الآلة دي مش بتاعة منتج معين. فبالتالي هنا إملاك الآلات تعتبر تكاليف إيه؟ لأنها بتخدم كذا أمر. طب أنا قلت لك الكهرباء والصيانة والنقل كل ده غير إيه؟ غير مباشر صح؟ الله مع إن أنت هنا في المقاولات قلت إملاك الآلات مباشر والكهرباء مباشر بس إملاك الآلات لمين؟ للموقع يبقى خاص بهذه المقاولة يعني خاصة بهذا الأمر وده برضه الكهرباء اللي موجودة في الموقع أو النقل اللي في الموقع أو التخزين اللي في الموقع يعني طالما لو في تخزين في الموقع يبقى ده مباشر لكن لو قلت لك في تخزين مركزي بيخدم كل المقاولات يبقى ده غير اخد حته منه بس تمام يبقى بالنسبه للمقاوله في حاجات كنا عارفينها انها غير مباشره لكن هي تقع في الموقع واصبحت مباشره لكن لما نرجع بقى للشركات العاديه داخل المصنع بتاعنا فنرجع للمفهوم الطبيعي ان التكاليف المباشره هي المواد المباشره والعمال المباشره هي عمال الانتاج اللي واقفين على الاله وتكاليف مباشره اخرى لو في حاجه تخص امر معين يعني لامر معين لو قال كلمه امر معين تبقى مباشره لكن الحاجات العاديه اللي احنا عارفينها الاهلاك والصيانه والنقل والتخزين لو المشرف هو بينتج على حاجه واحده مش على حاجه واحده هل المشرف فهنا غير مباشر انا بنملي عامل الانتاج اللي واقف على المكنه تمام هو ده المباشر لكن المشرفين والملاحظين والمديرين والمساعدين واللي بينظفوا والامن كل ده بعيد عن الاله يبقى كل ده غير مباشر زي ما شرحناها في اول محاضره تمام يبقى دي عناصر غير ايه مباشر ده اول مفهوم بعيد عن كلمه الاوامر اللي جوه الشركه طيب ايه مشكلتها يعني ده ما فيش مشكله خالص لا هي بس بتبقى المواد المباشره سهل ان انا احددها يعني لو انا عاوز 200 كرسي خشب اعرف باكله قد ايه خشب الراجل هيعمل لي مقايسه هجوم عمال الانتاج هعرف العامل هيقف عليهم بيشتغل كام ساعه فبالتالي هعرف شغلته لكن المشكله كلها في التكاليف غير ايه؟ مباشره ان انا ممكن اعمل مثلا ال 200 كرسي دول في 5 ايام اول الشهر بس فاتوره الكهرباء والميه والصيانه تيجي اخر الايه؟ الشهر طب احمله بقد ايه؟ هل اكل ال 200 كرسي في المخازن لحد ما الفواتير تيجي؟ طبعا لا العميل عاوز ياخد حقه ويمشي فانا ممكن خلال الشهر اعمل لي 20 30 امر وكلهم ياخدوا يومين ثلاثه ويمشي يومين ثلاثه ويمشي بس الفواتير دي والاهلاك والصيانه والتخزين بتيجي اخر الشهر فبالتالي عندي مشكله ان انا احمله بنصيبه من التكاليف غير ايه؟ مباشر فيبقى عندي المباشر سهل اعرف ياكل قد ايه خشب والاجور المباشره سهل العامل هيشتغل كام ساعه والساعه مثلا ب 100 جنيه او عليها حاجه لكن نصيبه من التكاليف غير مباشره هو ده الصعب فاحنا بنعمل كده فبنقول بقى هذا الامر الانتاجي طلب من احد العملاء انه يتلقى كل كميه محدده من منتج معين من مواصفات خاصه ده امر انتاجي طيب ايه الخصائص ان هو قصير الاجل اقل من سنه مواصفات كل امر بتختلف عن الثاني يتم تقدير تكلفه الامر قبل التشغيل لابرام الاتفاق مع العميل هي دي برضه من نقط المشكله ان انا عاوز قبل ما اشتغل في 200 كرسي اقول له دول هيكلفوك قد ايه؟ فبالتالي محتاج ان انا اعبر المواد والاجور والشين شرط. طيب ماشي. عناصر تكاليف انتاج الامر. زي ما قلت لك اي امر انتاجي موجود في الشارع هنعمله لازم نحط له مواد واجور ونصيبه من التكاليف الغير مباشره. تمام؟ طيب بص معايا كده، يبقى لكل امر انتاجي ده مكتوب عندكم له تكاليف خاصه به. تمام؟ عباره عن تكلفه مواد مباشره وتكلفه اجور مباشره وتكاليف صناعيه غير ايه؟ مباشره. غير مباشره، او نصيبه من التكاليف الصناعيه غير مباشره. فانت بتعمل في الاول تكاليف تقديريه، ده قبل التشغيل صح؟ عشان اتفق. فمثلا انا بقول له انت عاوز قد ايه؟ يقول لي انا عاوز مثلا 200 كرسي. اقول له يبقى هياخد الخشب وليكن ب 20,000 جنيه. العمال هتشتغل عليهم كل كرسي بياخد مش عارف كام ساعه في معدل الألف، يبقى تكلفة ب 10,000 جنيه. طيب التكاليف الصناعية المباشرة يعني أول مثلا نصيبه من ده معناه نصيبه من الكهرباء ومن المياه ومن الإملاك ومن الصيانة ومن الإيجار ومن التأمين، صح كده؟ فبعملها تقديرية. هما كل مصنع من خلال شغله بيبقى ليها تقدير معين، يعني يقول لك إيه؟ احنا من خبرتنا يقول لك ان الشين شرطه 120% من الاجور دايما تطلع 120% منها. فبنقول هي عباره عن نسبه من في مصانع او شركات لو ان النسبه دي مرتبطه بالمواد يبقى نسبه من المواد المباشر. ممكن اضرب النسبه في 20,000 او نسبه من اجور مباشره. أقول لك 150% من الأجور أو نسبة من تكلفة أولية. إيه هي التكلفة الأولية؟ تمام كده، المواد زائد الأجور. كلمة تكلفة أولية يعني مواد مباشرة زائد أجور مباشرة. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي من خلال الشغل والمهندسين عرفت ان هياخدوا خشب ب 20,000 والعمال ب 10,000 والشين شرطه من خلال خبرتهم قالوا نسبه معينه. ولتكن مثلا هنقول ان هي بتساوي 120% من الاجور المباشره. يعني بتساوي كام؟ يعني 10,000 دي ب 120%. صح كده؟ يعني 12,000 جنيه. 12,000 جنيه. مش شايف؟ ها؟ يبقى انا قدرت مواد اجور شين شرطه، يبقى الامر ده بقول له والله كتكاليف صناعيه بس هيكلفني 40,000 جنيه كتكلفه صناعيه. لسه طبعا في تكاليف تسبيق وحاجات مش مشكله، المهم دي مشكله كبيره. المفروض ان انت مثلا اتفقت مع الراجل على كده والراجل وافق. طبعا المفروض انت بقى ربح والحاجات دي كلها اللي انت عايزه وتبيعها له. فانت هتبدا تشتغل، يبقى هنا بقى نيجي بعد التشغيل. المفروض بقى انت كمحاسب تكاليف تقعد مع نفسك. يا ترى اللي انا قدرته طلع صح ولا طلع غلط؟ لان عمرك ما هتكون انت مطلع الحاجه ايه؟ مظبوطه. فلازم يبقى في فروق. طالما في فروق يعني في انحرافات، طب الانحرافات دي هنعالجها ازاي؟ هي دي مشكلتنا النهارده. فانا باجي في بعد التشغيل يعني الفعلي، فهم برضو من الخبره او من الشغل لقوا ان بالنسبه للمواد في الغالب ما بيبقاش في اختلاف. ان الفعل التقدير قاف بيساوي الفعل. يعني هنشتغل على ان التقدير بيساوي الفعل، تبقى فروق بسيطه. لان طبعا انت لو رحت لواحد نجار وقلت له اعمل لي الدولاب، وهو بيقعد يقيس ويدرب وانا عارف ان هو هياخد كام متر خشب، يعني يطلع حاجه سنه صغيره لكن مش هيبقى بعيد. فلو ان المواد بتبقى قريبه، نفس الكلام للاجور، لقوا برضه من الشغل ان التقديم بيساوي الفعل. الحمد لله. هنا بقى التكاليف الصناعيه غير ايه؟ نتيجه بقى ان الكلام ده بيجي في اخر الشهر، الفواتير دي كلها، فانت دايما بيبقى فيه بتقع في الحته دي بقى، التقديم بيختلف هنا. فبنقول ان غالبا ان التقديم لا يساوي ايه؟ الفعل. التقديم لا يساوي الفعل. طيب لو احنا قلنا ان التقديم بتاعك 12 والفعل طلع 12، هل يبقى في انحراف او في فرق؟ يبقى لا فرق. طب لو او التقديم 12 والفعل 14 يبقى في فرق قد ايه؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه دول بيسموهم ايه بقى؟ بيسموهم نقص تحميل. يعني انت حملت الامر بكام؟ 12، واتفقت مع الراجل على هذا السعر، لكن انت المفروض كنت تحمله بكام؟ يبقى مثلا عندك قد ايه ما تحملوش؟ فبيسموه نقص تحميل. بيسموه ايه؟ نقص تحميل. يعني التقديم نقص التقديم لما يطلع سالب 2 بيسموه نقص تحميل التكاليف. تمام؟ ناخد بس المفاهيم الاربعه اللي عملناها احنا عليها فين. طيب او لو انت التقدير 12 لكن الفعلي المفروض يبقى 11. التقدير ده اللي انت حملته للشخص صاحب الامر، لكن المفروض كنت انا احط له 11 بس، يبقى في زياده قد ايه؟ يعني في زائد 1000، بيسموها زياده تحميل التكاليف. ما زياده تحميل التكاليف. يبقى لو تبص كده هتبقى مشكلتك فين؟ في المواد ولا في الاجور ولا في الشين شطره؟ الشين شطره. يعني المواد هتبقى خلاص معروف الفعل هو التقديم، والاجور نفس الكلام. لكن مشكلتنا في الشين شطره من النادر ان هم يتساووا مع بعض. المشكله ان هو لو كان اقل من الفعل يبقى في نقص في التحميل، لو كان التقديم اقوى من الفعل يبقى انت في زياده في التحميل. صح كده؟ طيب نرجع تاني واحدة واحدة. المواد المباشرة ب 20,000 جنيه دي، هل هيجيبها لي كده جاهزة يقول لي الأمر ده ياخد 20,000؟ لو قلنا زي ما احنا عملنا في الأولاد، فاكرين الأولاد المواد كنا بنجيبها ازاي؟ كل المواد اللي راحت الموقع ناقص المواد اللي رجعت من الموقع أو اتلفت أو اتخزنت. كنا بنقول عليها المتاح ناقص ما لم يستخدم. كل المواد اللي رايحة على الأمر ناقص المواد اللي رجعت من الامر. تمام؟ فلو بصينا كده اهو زي المقاولات بالظبط، لان الاثنين امر. فبالنسبه للمواد المباشره للامر الانتاجي اللي جوه المصنع، كل المواد اللي رايحه له، المواد هتبقى ايه؟ المواد اللي موجوده بجوار الالات اول الفتره. يعني افرض ان انت في امر انتاجي اهو جبته في الورشه دي، وقلت يلا نبدا نشتغل. بنبص كده على يمنا لقينا في كميه مواد خام متخزنه من شهر او من اي حاجه، قلنا ناخد من هنا بدل ما ناخد من المخزن. يبقى المواد اللي موجوده جنب الالات متاحه ليا، واللي انا هشتريها للامر على طول، واللي هتيجي من المخازن، والمواد اللي تحول لي من امر لامر اخر من ورشه جنبي، صح؟ تيجي الورشه اللي هنا، والمواد المرسله من العميل، راجل صاحب الكراسي والمكاتب بيتاجر في الخشب، فقال لي انا هبعت لك الخشب وبعدين يبقى النحاس. كل دي اسمها تكلفه المواد المتاحه، بس شيل كلمه المقاوله دي، للاستخدام بمين؟ بالامر الانتاجي. استخدام بالامر الانتاجي. تمام؟ بدل كلمه المقاوله الامر الانتاجي. طيب ده كل اللي راح داخل الورشه ده احنا قاعدين فين؟ مواد عماله تيجي من كل حته. طب هل انا استخدمت كل المواد؟ لا، اطرح اللي موجود بجوار الالات اللي انا يتم استخدامه، اللي مرتجع للمورد ده انا اشتريت منه، مرتجع للمخازن المنصرف، المواد المحوله من الامر لامر ثاني، تكلفه مواد تالفه غير مسموح بها، ده يديني ما لم ايه؟ اشتغل. يعني رقمك مواد ب 10,000 ما استخدمتش 1,500، ما انت استخدمت كام؟ 8,500. يبقى المفروض لما تكون تكلفه الامر تقول 8,500 جنيه. عرفنا جبناها ازاي؟ زيها زي المقاولات بالظبط. يعني مثلا احنا النهارده يوم واحد في الشهر وهنبدا نشتغل على صنع مكاتب خشب. تمام؟ فالمفروض انا اصرف نوع خشب من المخازن. لا، لقيت مثلا 20 نوع خشب موجودين من امر قديم. خلص ومشي. فلقيتهم موجودين فانا هاخد منهم واشتغل. وبعدين اجيبهم من المخازن. ان انا لقيت شويه خشب موجودين جنب الالات فطالما هيخشوا معايا ما استخدمهاش. كده يبقى انا خلصت المواد. في حد عنده مشكله في المواد؟ ها؟ ردوا عليا. نفس الكلام الاجور. زي ما كنا بنقول الاجور في المقاوله، اجور كل الناس اللي شغالين في المقاوله. هنا الاجور المباشره بنتكلم على برضه اجمالي الاكل، يا اما يقول لك جاهز ذكر الالف، او المدفوع زي المستحق ناقص المقدم، او الصافي زي المستقطعات. زي المقاوله، ما هو انت بتقديها عشان نبقى ايه؟ نعيد الكلام. معلش حضرتك، هو من تكلفه المواد اللي هي جايه، واعتقد الضرايب بتزودها على بره. لا تكلفه المواد، تكلفه المواد اللي فاتت، لا ما دي حسب سعر الصرف من المخزن. سعر الصرف اللي جاي من المخزن بيكون اتحسب فيه كل حاجه بقى. هنبقى ناخد لسه موضوع المواد واسعار الصرف. طيب يبقى الاجور المواد عرفناها، المتاح اصبح المستخدم، الاجور عرفناها، يبقى انا جاهز او اعمل كده. التكاليف الغير مباشره هي نصيب الامر من التكاليف الصناعيه غير المباشره. وغالبا ما يتم تقديرها كنسبه من زي ما قلت لكم، نسبه من الموارد، نسبه من الوجود، نسبه من التكلفه الاوليه، وبالتالي النصيب بتاعي والله المعدل في الاساس اللي هو بيقول لي عليه. ما بقولش من نفسي على فكره، هو لازم يقول لي 150 من ايه؟ ما يسيبنيش. 150 من المواد يبقى انا اضرب في المواد، 150 في الوجود انا اضرب في الوجود. تمام؟ والحاله او التمرين بيبقى لها اساس واحد. يعني لو قال لي 120 من المواد خلاص يبقى كل النسب تبقى من المواد. لو من الاجور يبقى كل نسب من الاجور، مش حاجه اسمها نسبه من الاجور ونسبه من المواد. طيب. عرفنا الجزء ده؟ بس الكلام ده انت لما تيجي تكتبه ما بتكتبش شرطه. انا بعمل قيم التكاليف، صح؟ لما اجي اعمل تكليف الامر بعمل حاجه اسمها قيم التكاليف. قال لا، بس في فرق ما بين امرين. امر داخل الشركة وأمر خارج الشركة. يعني إيه أمر داخل وخارج الشركة؟ يعني الأمر اللي أنت شغال فيه أو بتنتجه الشغل خلص وهو ما زال تحت التشغيل، يعني لسه موجود على المكن، أو أنت أنتجته بس أودعته المخازن، فده بيسموا الأمر ما زال فين؟ داخل الشركة. يعني لسه بياناته وتكاليفه ما خرجتش للعميل. لكن في هذه الحالة بعمل حاجة اسمها قيمة التكاليف بس. ما بعتبروش ان هو اتباع وما بعملوش ارباح وخسارة. لكن لو الامر تم انتاجه وبيعه وتسليمه للعميل، مع ذلك ان في ايرادات وفي تكاليف. طالما في ايرادات وتكاليف يبقى ممكن اعمل قيمة ايه؟ قيمة دخل وارباح وايه؟ وخسارة. فهنا بنروح عاملين ايه؟ اعداد قيمة دخل الامر. يبقى تاني بروح على الحته دي عشان تفهمها بشكل بسيط جدا. لو انا مش عارف لما يجي لي بيانات اعمل قيمه التكاليف ولا اعمل قيمه الدخل، خلي بالك انا مش هعمل الاثنين هنا. واخدينا دي. قيمه التكاليف لو قال لك الامر ما زال تحت التشغيل او اتحط في المخازن يبقى جوه الشركه. لو اتسلم للعميل يبقى في ايرادات وفي تكاليف ممكن اعمل له قيمه ايه؟ قيمه. طيب شكل القيمة في الدخل التكاليف عاملة ازاي؟ تكلفة الأمر أول الفترة يعني الحته دي بص معايا كده الله انا مثلا ده شهر يناير فانا جاي امر انتاجي يوم 25/1 فبدات اشتغل فيه لحد اخر الشهر 31/1 خد مني كام يوم هنا؟ نقول 6 أيام أو 5 أيام فقط. طب الخمس أيام دول كلفوني مواد وأجور وبرضه في شهر. طب وليكن 2000 1000 1000 يعني 4000 جنيه. يبقى إذا تكلفة هذا الأمر في آخر يناير كانت 4000 جنيه، بس الأمر لسه ما خلصش. يعني مازال تحت الايه؟ هنعمل فيه ايه؟ هناخد الامر ده ننقله في اول فبراير. مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا يبقى هنيجي هنا كده ونقول تكلفه الامر اول فبراير. تكلفته كام يا شباب؟ 1000. وهنكمل عليه بقى. ما احنا لسه هنكمله. فهنضيف عليه تكلفه الامر خلال فبراير. صح كده؟ يبقى الاربعه دول كانوا مواد ب 2000 ورجول ب 1000 وشين شرطه ب 1000. لا ده انا لسه كمان خلال شهر فبراير هضيف مواد ثانيه 8 مثلا، رجول ثانيه 4، شين شرطه ثانيه 3. صح؟ يبقى كده 4 اول الشهر ومعاهم 12 و3 كام؟ 15. يبقى تكلفته كلها اخر فبراير في الدنيا دي يبقى كام؟ 1000. اللي انا عملته ده هو خلف التكاليف. عباره عن تكلفه الامر اول الشهر. يعني التكاليف اللي انا صرفتها الشهر اللي فات. صح؟ انا مش هنساها. يبقى تكلفه الامر اول الشهر يعني اول فبراير مثلا. هضيف عليه تكلفه الامر خلال الشهر اللي هي خلال فبراير. لما اجمع الاثنين على بعض صح كده؟ يديني تكلفه الامر كلها خلال الفتره، يعني خلال يناير وايه؟ وفبراير. تمام؟ يبقى دلوقتي تكلفه التكاليف للامر الانتاجي اللي جوه الشركه عباره عن تكلفته اول الشهر هو هيديها لك. طب افرض ما ادانيش الكلام ده، معنى ذلك ان هو ما كانش شغال الشهر اللي فات، كان لسه بادئ من اول 1/2. تمام كده؟ يعني تكلفة أول الشهر دي يا إما تكون معطاة يا إما تكون زيرو. لو اداها لي يبقى هو مش كان شغال قبل كده. يبقى أنا بحط الأرقام بتاعتها. مش موجودة وبدأ في فبراير على طول يبقى دي بتساوي زيرو وهشتغل على تكلفة الأمر خلال فبراير. زي ما في هنا مواد في هنا مواد. في هنا أجور في هنا أجور. في هنا شين شرطة في هنا شين شرطة. بس الشين شرطة إحنا قلنا دايما بتبقى إيه؟ تقدير. احنا عارفين ان المواد هي المواد، الفعل بيساوي التقدير، والاجور هي الاجور، لكن المشكله في الايه؟ في الشين شرطه، ودايما بتبقى تقديريه نسبه من حاجه من الثلاثه دول. لما بجمع بقى الكلام ده 6000 زائد 10 و ودي كام؟ مجموع 12 يبقى 18000 جنيه تكلفه الامر 1 زائد ايه؟ 2. في مشكله يا شباب؟ ها؟ هنقول الكلام ده حل بس الفكره واضحه. طيب ده لو كان الامر جوه الشركه بنعمله قيد التكاليف. طب لو خارج الشركه بقى قيد الدخل او اربعه فساد. طب هل ينفع اعمل قيد الدخل من غير ما اعمل قيد التكاليف؟ مش قيد الدخل عباره عن ايرادات ناقص التكاليف؟ صح؟ الايرادات ناقص التكاليف بتساوي ربح او خساره. طب ازاي اعمل قيمه الدخل وانا ما عملتش قيمه التكاليف؟ لا هتعمل قيمه التكاليف بس جوه قيمه الدخل. يعني القيمه اللي عملناها من شويه دي هتتعمل تاني بس هتبقى بدل ما هي قيمه مستقله تبقى موجوده بعد الايرادات. يبقى انا عملت القيمتين في قيمه ايه؟ واحده. قبل الايرادات بتاعتي بيئه الامر عدد وحدات سعر البيع بعت ب 25000 جنيه. طب الامر ده كلفني كام؟ اللي هي قائمه التكاليف اللي انا كنت عاملها من شويه، صح كده؟ دخلتها جوه تكلفه الامر اول الشهر، وتكلفه الامر خلال الشهر، جمعت الاثنين على بعض طلعوا 18,000 اللي احنا عاملينها من شويه، يبقى 25 ناقص 18 تكاليف، يبقى انت كسبت كام؟ 7,000. يبقى لو الامر اتعمل او ما زال جوه الشركه، يعني في المخازن او لسه تحت التشغيل، تعمل له بس قائمه التكاليف اللي هي دي اول زائد خلال يدينا الجمله. اللي بيزيد عليه لو هو خرج بره الشركه، انا هحط في الاول كلمه ايه؟ ايرادات ناقص التكاليف اللي هي الايرادات ناقص التكاليف. تمام كده؟ حلو. كل الكلام ده لحد دلوقتي سهل ولذيذ. نعمل بقى الحاجات الوحشه لسه مش حاجه كده لسان. الله. انت قلت لنا التقدير وفعله، ولو رجعنا نرجع بقى للقصه بتاعتنا. ايوه. طب يا ريس انت قلت لنا نعمل قائمه التكاليف او قائمه مش عارف ايه، المهم في غلط في التكاليف الشيشه. لا اما بالزياده لا اما بالنقص. اعالجها فين واعالجها ازاي بقى؟ اعالجها في اي مكان وتضاف ولا تخص؟ هو هنا فروق التحميل هقارن ما بين زي ما قلت التقدير والفعل اهو. لو كان الاثنين بيساووا بعض يعني لا فروق في التحميل، يبقى مفيش مشكله عندي. لو كان التقدير اكبر يبقى في زياده في التحميل، لو كان اقل يبقى في نقص في التحميل. ده اللي انا قلته. طب نعالجه فين بقى؟ بص معايا كده. سيبك من دلوقتي نرجع لها. مكان المعالجه يتوقف حسب الامر لسه جوه الشركه ولا بره الشركه؟ يعني قلنا لو جوه الشركه بنعمل له ايه؟ قائمة التكاليف. المعالجة هتبقى جوه قائمة التكاليف. طب لو بره الشركة تبقى قائمة قائمة الدخل. قائمة الايه؟ دخل. ماشي. طب ما ده برضه سهل وطبيعي. بس في قائمة التكاليف خوف من الله. ربنا يستر عليك. لو كان في زيادة في التحميل تخص. لو كان في نقص في التحميل يضاف. يعني ايه؟ انت جبت الفرق ده. هنا انت قلت في نقص 2000 جنيه. طب انت عندك ناقص 2000 جنيه عشان تعالج الغلط ده، تضيفه ولا تخصمه؟ يعني انت بتقول ايه؟ انا حملته ب 12. المفروض كنت حملته ب 14. يبقى ناقص قد ايه ما تحملش؟ يبقى المفروض نقص التحميل ده يضاف ولا يخصم؟ يضاف، عكس الكلمه. صح كده؟ طب العكس، انت حملته ب 12 المفروض تحمله ب 11 بس. يعني انت محمله زياده قد ايه؟ ب 1000. طب عشان نعالج الغلط نخصم الزياده. ما هو الغلط اللي دي زياده، عشان اعالج الغلط ان انا ايه؟ انقصها. يبقى الزياده تخصم. تمام كده؟ يبقى في قائمه التكاليف لو كان في زياده تخصم، لو كان في نقص يضاف. طيب خارج الشركة هنفع دلوقتي هقولك بس المكان دي قائمة التكاليف اللي انا عملناها من شوية، صح؟ هي بس زودنا حتة معالجة الغلط اللي هو النقص والزيادة. بص كده، في الشهر اللي فات كان في تكاليف غير مباشرة، تمام؟ لو كان في نقص ماله؟ يضاف، ولو كان في زيادة تقص. طب في خلال شهر فبراير برضه عملنا شيء شهر، لو فيها نقص تضاف ولو فيها زيادة تقص. صح كده؟ أول الفترة وآخر الفترة، أول تاني براحة، دي قائمة التكاليف اللي أنا عملناها من شوية. بس ما كانش فيها حتة زائد وناقص دي، صح؟ أضفنا إليها إن إحنا نعالج الغلط. قلنا لو في غلط في قائمة التكاليف الزيادة تخصم والنقص يضاف. طيب بنعمل ايه بقى؟ اول الشهر في غلط يبقى يضاف ويقص، خلال الشهر في غلط يبقى يضاف ويقص، تمام؟ خلاص النقطه دي. طيب عبال طبعا طب لو انا عندي قيد الدخل مش المفروض برضه لو عندي غلط اول الشهر احط هنا يضاف ويخصم، ولو عندي غلط في خلال الشهر بعد التكاليف دي اقول يضاف ويخصم؟ او لا لو انت عملت قيد الدخل ما تحطش كل شهر لوحده كده زي ما عملنا من شويه، تلم الاخطاء كلها وتحطها بعد صافي الربح او الخساره. ركز في دي بس اللقطه دي وبعد كده كله عادي. بص معايا لو رجعنا لورا ادي القايمه هنا، بتاع اول الشهر اتعالج في اول الشهر وبتاع خلال الشهر اتعالج في خلال الشهر، صح كده؟ يعني كل شهر اتعالج غلط لوحده. ده لو بعمل قايمه ايه؟ لما اقول يعملوا قايمه ده او لا ما تعالجش ده لوحده وده لوحده، لم الغلط اللي هنا بتاع يناير ولم الغلط بتاع فبراير والاثنين حطهم بعد صف الربح او الخساره. عرفنا الفرق بين القايمه دي والقايمه دي؟ تمام. طيب بص الزياده بتعمل ايه؟ الزياده تضاف والنقص يخفض. طب هناك لا الزياده تضاف، كان العكس، كان الزياده تخصم والنقص يضاف، بدا تاني فرق. يبقى في قائمه التكاليف بنعالج كل شهر مع نفسه، لا دول بنعالجهم الاثنين بعد صفر ربح. هناك كان الزياده تخصم والنقص يضاف، هنا لا صفر ربح الزياده زائد والنقص نقص، نفس الاشاره، تمام؟ بس درس الموضوع عليك. اهم حاجتين اخر من سلايد دول اللي هو قيم التكاليف وقيم الدفع، تعرف الغلط بتعالج فين ويضاف ولا يرسل. هنشوف التعليم، تمام كده؟ طيب تعال نشوف تمرينين هيعيدوا لي كل الحوار ده كله. اتخدوا الورق ده؟ انا ما فيش حاجه؟ طب اتفضلوا يا يا كل الناس وصلوا بقى؟ ها؟ هاي بعت لك اهو. هو التكييف مش شغال ولا ايه؟ عشان تتحركيش وما تتكلميش. ايه؟ طب فين انا؟ اي حاجه بتشارك كده. اثنين اسمه فرق تحميل اول الشهر وفرق تحميل خلال الشهر. تمام؟ يبقى المفروض ان اجي اعمل في قائمه التكاليف زي ما شفناها من شويه اهي فقط اول الشهر وفقط اخر الشهر. فلقينا ان مش دايما ان انا اعالج غلط اللي ممكن ده ما يبقاش فيه غلط. ازاي؟ قال حسب حاجه اسمها طريقه الحصر او معالجه الاخطاء. انت بتعالجها كل شهر ولا كل شهرين؟ يعني ممكن يبقى عندي خطأين وممكن يبقى عندي خطأ واحد بس، يعني ده مش موجود. يعني اول زي خلال او خلال بس. اول ده حسب الظروف، ايه الظروف دي؟ حاجه اسمها حسب طريقه الحصر او معالجه الغلط. الشركه ماشيه بتعالج الخطأ شهر شهر ولا بتجمع كل شهرين مع بعض؟ ازاي مش فاهم؟ يعني انا مثلا هنا ده يناير اهو وده فبراير. لو افترض ان الشركه بتعالج كل شهر مع ذلك ان خطا يناير هيعالج فين؟ يناير. في يناير صح كده؟ ويتنقل لي الرقم سليم تاني. لما يكون الحصر او المعالجه كل شهر يعني في نهايه كل شهر اقف او ايه الغلط هنا؟ مثلا دي كانت 800 عدلنا وربطنا وعملنا بقت 1000 يبقى انا عالجت في يناير. يبقى الرقم ده لما يتنقل هنا هل ده رقم فيه غلط ولا تم معالجته؟ يبقى ده معالج صح؟ يبقى لما انا احطه هنا مع فبراير بقى يبقى مفيش غلط هنا. يبقى مش هلاقي كلمة لا نقص ولا زيادة. ليه؟ لأن اتعالج في يناير وجالي سليم. أنا القائمة دي بعملها في فبراير، كلها كده بعملها في فبراير. بس الجزء اللي جاي من شهر يناير اتعالج في يناير واتنقل لي سليم. فبالتالي مفيش خطأ هنا. تمام؟ اتظبطت. لكن هيبقى في خطا في فبراير اللي هو لسه ما اتعالجش. صح كده؟ هيبقى هنا لا يوجد خطا لانه جاي سليم، لكن هنا هيبقى يوجد ايه؟ خطا او فرق تحميل. فبالتالي لما انا اعمل قائمه التكاليف هيبقى عندي تحت بس نقص وزياده خلال الشهر. لكن لو قال لي ان الغلط بيتعالج كل شهرين مع بعض معنى ذلك ان هو ما عالجش غلط مني وبعتهولي بايظ. صح كده؟ تاني يبقى هو ان هو كل شهرين معناها ان ما بنعالجش يناير لوحده وفبراير لوحده. لا ده احنا بنستنى يناير مع فبراير وفي اخر فبراير اعالج لك الاثنين مع بعض. فبالتالي الرقم ده جاي لي فيه خطا. مش كده ولا ايه؟ لان ما اتعالجش. فيبقى عندي كام فرق؟ فرق يناير وفرق فبراير. يبقى هنا هيبقى في غلط هنا وفي غلط هنا. يبقى الحالتين اللي قدامي في التمارين لا اما يكون عندي فرقين لو الحصر كل حتى كلمه شهرين يبقى عندي خطأين او فرقين. لكن لو قال لي الحصر كل شهر يبقى عندي خطأ اللي هو خلال الشهر. لان اكيد الاولاني اتصلح. تمام كده؟ وهي دي الصفحه اللي احنا كروتناها من شويه. اهي الحصر كل شهر يبقى معالج فروض تحميل خلال الفتره بس. لان اول فتره بقى سليم. لكن لو كل شهرين يبقى انا عندي خطأين. خطأ اول الفتره وخطأ خلال الفتره. فهمنا الكلمه دي؟ طب بص بقى عندك في التمرين ونشوف كل اللي انا قلته ده يا ترى موجود ولا انت بتضحك علينا. بيقول ايه بقى؟ الى 2015 اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. قلت هنا الامل في انتاج الامر الانتاجي رقم 357 كلام شهر مارس وتم انتاجه في شهر ابريل. يعني هي بدات في مارس وكملته في ابريل وخلص في ابريل، معنى ذلك ان احنا عندي اول الشهر وخلال الشهر. وفي مالي بعض البيانات المتعلقه بهذا الامر عن شهر ابريل. اول حاجه تكلفه الامر في اول الشهر 50 مواد 30 قبور 36 شين شهر. طب يا ترى الشين شهر طبعا بتاعت اول الشهر دي اللي هي بتاعت شهر مارس السليمه ولا لسه فيها غلط؟ ما نعرفش هو الحصر هنا. ها؟ هو قال الحصر كل شهر ولا كل شهرين؟ طبعا لو قال كل شهر يبقى هو صلحها. لو قال كل شهرين ده لسه ما صلحهاش. تمام؟ هنشوف في الاخر. طبعا دي اخر كلمه موجوده في التمرين ان الحصر كل شهرين. مع ذلك ان دي لسه فيها غلط. طب بعد كده بقى خلصنا من اول الشهر، نخش على خلال الشهر. رصيد المواد في المخزن 1500 في سعر 10 جنيه و25 من 8 و5000 اشتريناها 5 وجمارك 20 صرفنا 6000 وحده ما يرجع ونصرف اولا حولنا الجمهوريه الامر ثاني ثلاث اثناء التشغيل 50% مسموح رجع للمخازن 500 وحده الاجور 40000 شين شرطه التقدير بتاع ابريل 110% من الاجور. تبين في نهاية الشهر ابريل ان معدل التحويل الفعلي للتكاليف غير المباشرة لشهر مارس وابريل 120% من الاجور المباشرة. تعداد قائمة الارباح والخسائر اذا تعلمت انه تم بيع العميل ب 300000 جنيه. يبقى نعمل قائمة دخل وقائمة تكاليف. قائمة الدخل صح كده؟ وجواها قائمة التكاليف بس اسمها قائمة الدخل. لان بعض الحالات الثانية ما هو هنا قالها صراحة اعمل قائمة ارباح وخسائر. بعض الحالات تقول لك اعمل قائمه التكاليف او الارباح والخسائر للامر الفلاني بيشوفك انت هتعمل ايه منهم. تمام؟ فحسب الحاله اللي احنا قلناها يا اما داخل الشركه يا اما خارج الشركه. فبنقول هنا الامر اعتبر ان انا مش فاهم حاجه، الامر تم بيعه وتسليمه. اذا قائمه الدخل. تم بيعه وتسليمه، اذا قائمه الدخل. طيب هنعمل قائمة الدخل كده. هذا بيان للناس جوزتي وكل. طيب أول حاجة في القائمة يا شباب قائمة الدخل إيرادات المبيعات رقم واحد إيرادات المبيعات. طب احنا بعنا الامر ده بكام؟ 300000. هو قايل لي ب 300000 جنيه. حلو. هنطرح منه تكلفه الامر ناقص تكلفه الامر. حلو، الامر ده ليه كام تكلفه؟ اثنين. تكلفه اول الشهر وتكلفة خلال الشهر. طيب كده يبقى ألف تكلفة الأمر أول الشهر تكلفة الأمر أول الشهر. ارجع بقى للورقة اللي معاك كل تكلفة الأمر أول الشهر كانت كام؟ مواد مباشرة 50. مواد مباشرة كم يا أستاذة؟ 50. 50 أمور مباشرة 30. 30 تكاليف صناعية غير مباشرة 36. طب دي تقديرية ولا فعلية؟ تقديرية. لا ده فعلي. لو هي فيها لسه غلط يبقى اسمها تقديرية. لو هي اتصلحت يبقى اسمها فعليه. يعني لو هو قايلها لي من الشهر اللي فات ولسه فيها الغلط يبقى اسمها تقديري لان لسه ما اتصلحتش. لو هي اتصلحت يبقى اسمها ايه؟ فعليه. ها احنا عندنا هنا صلحنا الغلط ولا بنصلح كل شهرين؟ كل شهرين. مع ذلك ان هي جايه تقديريه. يبقى بنقول هنا تكاليف تحضيرية. بين قصود يعني كده يعني بها الخطأ. عرفت منين؟ لأن الحصر كل شهرين. لا شوف انت من الكلام الواقعي كنت افكره ده شهور وراجل بيعد ملاش شهرته تمام؟ لا هنشتغل زي ما احنا كده. طيب حلو، المفروض ان انا لما اعمل اول الشهر اعالج الغرض بتاع اول الشهر. هو احنا في قيم التكاليف ولا في قيم الدخل؟ قيم الدخل. الغرض بيتعالج فين؟ بعد سفر الدخل. يبقى هنا مفيش معالجه خطا. تمام؟ يبقى المعلومه الاولى عرفت ان ده تقديري لان في غلط لان الحصر كل شهرين. طب السؤال اللي بعده اصلح الغلط دلوقتي؟ يقول لك لا، ده انت في قيمه الدخل تخلل الغلط بعد صفر الربح. يبقى برضه معلومه ليك انت ومعالجه الخطا بعد صافي الربح. هتفهم حاجة؟ تمام. الحمد لله. حلو، لما نجمع دول كده على بعض بقى كام بقى؟ 80 116 ألف جنيه. اسمهم ايه بقى؟ او نخليها هنا 116 ألف. تكلفة تقديرية أول الشهر، بس لازم تقول تقديرية لأن لسه ما عليناش غرض. يبقى ده بيساوي تكاليف تقديرية للأمر أول الشهر. حلو، ده كده ألف. طيب ب اللي هي مين بقى؟ تكاليف الأمر خلال الشهر يعني خلال إبريل. حلو، زي ما يكون في مواد وأجور وعشرين شرطة برضه هيبقى في نفس الشهر مواد وأجور وعشرين شرطة. فبنقول هنا أجور سوري مواد مباشرة أجور مباشرة. حلو، المواد بقى تطلع بكام؟ بص عندك كده المواد اللي راحت والمواد اللي رجعت اللي هو القانون بتاع المتاح ناقص ما لا مستقبل. Thank you. احنا جايبينه بخمسة جنيه وهندفع عليه جمارك 20% من الخمسة جنيه. العشرين في المية من الخمسة جنيه يعني جنيه، يبقى انا اشتريته بكام؟ 6 جنيه. يبقى هنا بسعر 6 جنيه، وهنقول 6 دي جت منين؟ عبارة عن 5 زائد 5 في 20% رسوم جمركية. صح كده؟ يبقى انا نعمل 5000 5 جنيه هو مديها لي سعر الكيلو او سعر الواحد. تمام؟ كده يبقى انا عندي في المخزن كام وحدة؟ ادي 8 صح؟ 4 و 5 9 ده اللي موجود فيه يا شباب في المخازن. احنا عايزين بقى نصرف منه لهذا الامر 6000 وحدة. يبقى المطلوب صرفه 6000 وحدة. هل ناخدهم بقى بسعر كام؟ السياسة بتاعت التسعير. احنا شغالين بايه؟ يعني ايه سياسة التسعير؟ في سياسات سعر المواد اللي يخرج من المخزن للمصنع. لان حاجه اسمها ما يرجو اولا، هو في التفصيل بعد كده، ما يرجو اولا يصرف اولا، يعني اللي يجي الاول هو اللي يخرج الاول. يعني لو كنت اخد منه 10 وبعدين لو ما كفاش اخد منه 8 ولو ما كفاش اخد منه 6. يبقى دي اسمها ما يرجو اولا يصرف اولا. فيرست ان فيرست اوت. في طريقه ثانيه اللي هي العكس، ما يرجو اخيرا يصرف اولا. ودي اتلغت عندكم في المعايير. بس انت كريم ما لغيناش حاجه، كل واحد صور بقى انا معاك. لا هو غلط، ما كانش في لا، لسه في الدرس. ما يرجو اخيرا يصرف اولا. تمام، يعني ناخد من اول من خمسه، وبعدين ناخد من اثنين ونص، وبعدين ناخد من واحد ونص. فيرست اوست ان فيرست اوت. وبعدين في طريقه ثالثه اسمها الوظيفه الوسط. طبعا شاطرين ما نخش المره اللي فاتت. تمام؟ المهم احنا شغالين دلوقتي في الشركه سياسه ما يرجو اولا يصرف اولا، يعني ياخد من اعلى الى اسفل. انا محتاج 6، يبقى انا هبدا الاول اخد 1000 ونص، يبقى 1000 1500 في 10 جنيه ب 15000 جنيه، يبقى دي خلصت صح؟ انزل اخد 2500 ب 8 جنيه ب 20000 ودي مع السلامه. وبعدين فرق كام من الستة؟ 2000 في 6 بكام؟ ب 12000. يبقى كده دي ايه؟ خدنا جزء منها. صح كده؟ حلو الكلام. يبقى انا كده لو حسبتهم يبقى دول على بعض كده 6000 وحده بتكلفه 47000 جنيه. طيب نرجع تاني، احنا كنا عايزين ايه اصلا؟ احنا كنا بنعمل حاجه اسمها امر انتاجي. فكنا خدنا اول الشهر وكنا بندور على خلال الشهر، فالمواد اللي على خلال الشهر اتصرفت بالطريقه دي. فهو خد 6000 وحده ب 47000 جنيه، يعني المفروض اخد 47000 اروح احطها هناك مواد مباشره. قال لي بس ده مش لوحده، ما استخدمتوش بالكامل، في حاجات منه رجعت. اقول له يبقى احنا لازم نشوف السته دول راحوا فين. فراح قال ايه بقى؟ تحويل 800 وحده لامر ثاني. طب خليك معايا، ادي ال 6000 صح؟ في منهم تحويل 800 وحده. طب وايه ثاني؟ في ثالث 200 وحده منها 50% بسبب طبيعه الماده. يعني ده مسموح، احنا بنشيل مين بس؟ الغير مسموح. يبقى تلف غير مسموح فقط 100 وحده. احنا هنحذفه من الكميات اللي انا استخدمتها. ايه تاني؟ منتجع 500 حلو قوي. دول مجموعهم كام؟ 1400 وحده. إذن انت رقمك 6000 في منهم 1400 غير مستخدم، صح كده؟ غير مستخدم. طب إذن أنا استخدمت كم؟ 4600. أيوة. إذن المستخدم فعلا للأمر يساوي 6000 ناقص 1400 يعني يساوي 4600 ايه؟ واحد. ماشي. بس انا مش عاوز وحدات، انا عاوز تفاعيل. ال 4400 دول بيطلعوا بكام؟ 600. 400. أربعة ستة مية بكام بقى؟ هنرجع المواد اللي راحت للأمن، صح؟ اللي هو استخدمه هو بيستخدم الأول، ولما يزيد حالة يبقى يحولها أو يرجعها. فالمفروض إن أربعة ستة مية دول أبدأ تاني هنا أول استخدمهم منين؟ بنفس الطريقة. اللي جاب الاول هو اللي استخدمه الاول، يعني استخدم 1000 ونص وبعدين استخدم 2 ونص، مجموعه كام؟ مجموعه كام؟ برجع دي ناخد 600 من كام؟ الباقي بقى ده اللي هو ال 1400 دول هم دول اللي رجعوا، هم دول اللي اتحولوا، هم دول اللي تلفوا، وهم دول كل حاجه. طب اقول تاني، ال 4600 دول الوحده باجي كده واقول تم استخدامهم كما يلي: 1500 في 10، 2500 في 8، 600 في 6. يبقى الناتج كام؟ 15000، 20000، 3600. يبقى الجملة 38600 جنيه. ايه تكلفة المواد اللي انا استخدمتها جوه الامر؟ تمام؟ كل عشر مواد بس. كل عشر مواد بس. ودي كانت بتيجي لوحدها سؤال، يعني ممكن تخليهم 80 تانية او امتحانات تانية، لا الحتة دي بس كده سؤال، بيقول لك فإن تكلفة المواد المستخدمة في الامر تساوي كام؟ هو مش عاوز القصة دي خالص، كان عايز مثلا حته دي، فانت سواء هنا او هنا. يبقى انا دلوقتي انا عندي مخزن صرفت منه بطريقه معينه، الاول شيء اللي انا ما استخدمتوش اتبقى لي ان انا استخدمه، ارجع استخدمه بنفسه اللي جاي الاول هو اللي اشتغل الاول، يعني جالك 30 من هنا تخلص، وبعدين ثم من هنا تخلص، ثم من هنا، والباقي احوله او ارجعه المخازن. فاذا انا عندي هنا ودي هتلاقيها مكتوبه عندكم في الحل الغلط اللي موجود في الامتحان بتاع الجامعية ده، كام؟ 38 وايه؟ 600. يلا بسرعة، ها؟ اللي بعدها بيقول ايه؟ الأجور المباشرة. ها؟ الأجور المباشرة مديها لي ولا لأ؟ هتقولي 40000 جنيه دي جاهزة، 40000 جنيه ده معاك. حلو. تكاليف صناعية. طب هو مش احنا واخدين 30 فوق، يبقى المفروض ناخد 10 بس؟ هو بيقول لي الأمر. لا ده دي أول الفقرة من خلال الفقرة. اصل هو ما حددش تحت، قال هو قال الامر الانتاجي كله. لا ما هو هتبدا في اول سطر تكلفه الامر اول الشهر اللي هم الثلاثه اللي جنب بعض، تكلفه الامر اول الشهر، فمع ذلك ده اللي بعد كده بقى ده بتاع خلال الشهر. التكاليف الصناعيه غير المباشره تقديريا دائما دايما خلال الشهر بيبقى لسه تقديمي، لكن بتاع اول الشهر لا اما جاي متصلح يبقى فعل، لا اما جاي باخطاء يبقى اسمه تقديمي. هذا ممكن يبقى تقديري او فعلي، لكن ده ما ينفعش، ده لازم يبقى تقديري وبعدين اعالج الغلط، لان انت لسه في الشهر اللي قبل. هل الشين شرطه التقديريه بتاعه شهر ابريل كام في الميه؟ 110 من مين؟ من قبول ابريل، صح كده؟ يبقى بتساوي 110% في قبول ابريل، اللي هي كام قبول ابريل؟ 40,000. لما تضربوا في بعض القاعه دي 44. ما شاء الله عليك. هل اول ما اسمع كلمه تقديري يبقى في بعدها معالجه الغلط؟ هل احنا بنعالج الغلط هنا ولا بعد صفر هنا؟ يبقى انا افتكر معايا كان في غلط اولاني هنا وفي غلط تاني هنا، بس عشان انا في قيمه الدخل لازم استنى صفر هنا، تمام كده؟ طيب اجمع دول بقى اربعه. ثمانين، 110، 122، 600، 122، 600. اسمع ايه بقى؟ تكاليف. اسمع تكاليف تقديرية للأمر بس ايه؟ خلال الشهر. حلو. طب نرجع مع بعض تاني بمعنى كده، قيمة الدخل ايرادات ناقص تكاليف. الأمر ليه تكلفتين، تكلفة أول الشهر مواد وأجور وشين شرطة، وتكلفة خلال الشهر مواد وأجور وشين شرطة. لما أجمع تكلفة أول للتكلفة خلال يديني تكلفة الأمر كله، صح كده؟ فلما أجي هنا وأعمل كده وأقول ألف زائد ب يساوي تكلفة تقديرية للأمر. تكلفة تقديرية للأمر. اجمع بقى ال 116 وال 122 يطلعوا كام؟ يبقى 0.06 يبقى 8.32، 238,600، 238,600. حلو قوي. عاوز طلع قصاد ربح، يبقى ايرادات ناقص تكاليف، صح؟ يبقى هنا اقول بقى صف الربح يساوي، بس انا عايز اعمله في ورقه. صافي الربح يساوي ايرادات ناقص تكاليف تقديريه. ايرادات ناقص تكاليف تقديريه اللي هو كان 300,000، اعتبرها بس هنا ناقص 238,600 تطلع كام؟ 61,400. صافي ربح. بس ده صافي ربح فعلي ولا تقديري؟ تقديري. طالما لسه ما عرفتش الغلط يبقى كل شيء تقديري. يبقى صافي ربح التقديري. صافي ربح التقديري يساوي 61,400. نبدا بقى هنا نعالج الاخطاء اللي احنا كنا مطنشينها. فنقول هنا زائد وناقص فروق التقنين للتكاليف. زائد وناقص فروق التقنين للتكاليف. بصوا لي هنا لو سمحت، ادي القايمه اللي احنا رسمناها بدون كلام، ايرادات اول خلال صفر الامر. وبعدين نشوف بقى هنعالج بقى، يبقى عندي خطأين ولا خطأ واحد؟ ها؟ خطأ واحد. هو الحصر كله قد ايه؟ شهرين. يبقى عندي خطأين. لا انا هقولها لك ازاي، بس قولي بس الاجابه. في عندي اعالج خطأين ولا خطأ واحد تبقى للحصر؟ طالما الحصر كله شهرين يبقى في خطأين. طب نشوفهم كده. هنطلع بره كده الملاحظات ونقول الحصر كل شهرين. اذا يوجد فرقين. شهر مارس وشهر ابريل ده اللي هو اول وده اللي هو خلال. تمام؟ قول هنا معدل تقديري ناقص معدل فعلي. معدل تقديم ناقص معدل فعل. المفروض ان هو بيقول لي المعدل التقديري كام في المية والفعل طلع كام في المية، وانا اجيب الفرق ما بين الاثنين اشوف فين زياده ولا في نقص. خلينا الاول في شهر ابريل عشان دي فرق قصه كده. هتقول لي المعدل التقديري والمعدل الفعلي. بعد رقم ثلاثة بيقول ايه؟ الرجوع مش عارف 40 بلغ معدل التحميل التقديري للتكاليف الغير مباشره عن شهر ابريل 110%. يعني هو اداني ده شهر ابريل اداني 110% ده معدل صح كده؟ يعني انا حملت الناس 110% من الرجوع قد الاجور 1.1. طب فعليا بقى بعد الفواتير ما جت المفروض كنت احمله كام؟ في نهايه ابريل انا معدل التحميل الفعلي لمارس وابريل 120%. بالنسبه للفعلي هنا اداني الاثنين ماشي يا سيدي 120 و120 هل خلينا الاول في ابريل في زياده في التحميل ولا نقص في التحميل؟ زياده. ها؟ زياده؟ انا حملته ب 110 المفروض كان يتحمل ب 120 وبعدين نعملها بالاشاره عشان ما تغلطش نفسي. تقديم ناقص فعلي طلع موجب بس اسمه زياده تحميل، طلع سالب بس اسمه نقص تحميل. فهنا 110 ناقص 120 يعني في 10 بالسالب صح كده؟ ده اسمه نقص ايه؟ نقص تحميل. نقص تحميل. طيب ده شهر ابريل. طب وشهر مارس اللي هي كانت جايه لي بالغلط. بص كده معايا تمام؟ مش احنا قلنا ان شهر مارس اللي هو اول الشهر يعني كان في تكاليف غير مباشره تقديريه كام؟ 36 جيالي وفيها غلط. بس انا ما قدرتش اعالج الغلط دلوقتي عشان ابقى عارفه في الاخر. طيب التقديريه دي 36 دي اتحسبت ازاي؟ 36 36 على 110 ماشي يا فندم. بصوا يا شباب احنا شغالين في التمرين النسب كلها من مين؟ 110 مثلا في الاجور 120 من الاجور. معنى ذلك ان الرقم ده محسوب نسبه من ده صح كده؟ ده نسبه من ده. طب لو انا عاوز اعرفه اعمل ايه؟ 36 على ال 30 في 100 يقول لك ان انا ضربت في 120 ولا في 150 ولا في 160. تاني انا كل النسب اللي موجوده نسبه من الاجور. معنى ذلك ان هذا ال 36 هو نسبة من ال 30 بس ما اعرفش كام. عشان اجيب النسبة دي لو قلت 36 على 30 في 100 يطلع ده كام في 100؟ 120. فانا بقول هنا المعدل التقديري عبارة عن 36,000 جنيه شين شرطة على 30,000 جنيه أجور مباشرة في 100 تساوي 120%. ودي كانت الفكره ان انت لو ما ادكش المعدل انت ازاي ترجعه؟ يعني هو كان ممكن يقول لي ايه؟ 120% من الاول. معنى ذلك ان 30 في 120 في 36. لا هو اداني النتيجه. هو مش بالعكس بدل ما اضرب اقسم ده على ده يديني 120. حلو. في فرق ولا ما فيش؟ ها؟ هي الصدفه اقل من 120 ناقص 120 لا يبقى فرق. ممكن في حاله ثانيه مثلا لو دي 120 ودي 100 يبقى في زياده 20%. صح كده؟ فبنقول هنا صفر فرق، يعني لا فرق في تحميل. تمام كده؟ بس ده ممكن يبقى فيه. طيب انا كده جبت ده ما فيهوش فرق، لكن ده في فرق نقص. النقص يضاف ولا يخصم؟ يخصم. اصحى عشان تنام. يخصم. اصحى عشان تنام. يقيم في التكاليف عكس الكلام. في صافي الربح نفس الاشاره. الناقص ناقص والزائد زائد. تمام؟ طالما عندي هنا صافي ربح في المساله اللي حللناها يبقى نقص التحميل يخصم. وحتى بصورة العكس. تمام؟ فبنقول هنا ايه؟ ناقص نقص تحميل ابريل. ناقص نقص تحميل ابريل. كم في المية يا شباب؟ هو انا اقسم رقم ناقص نسبة؟ 10% من ايه؟ اي ابريل. بتاعت ابريل اللي هي 40,000. يبقى هنا 10% في اجور ابريل. لو كانت في مارس يبقى في اجور مارس. صح كده؟ يبقى نقص تحميل ابريل يبقى 10% في اجور ابريل. يبقى 10% ف 40,000 يعني اقسم كام يا شباب؟ 4,000. هل في نقص او زياده في شهر مارس؟ مفيش. لو كان في زيادة كنا قلنا زائد، كان في نقص كنا قلنا نقص. 61 ناقص 4 57 ولا 56؟ 57 وكام؟ ده اسمه المهم صف الربح الفعلي. ليه الفعلي؟ لأن احنا صلحنا الغلط. لأن احنا صلحنا ايه؟ الغلط. تمام؟ كده الحالتين انت اتفقت مع العميل على رقم، انت بتعالج الاخطاء لنفسك عشان لما تدي ارباح للمساهمين ما تديهمش ارباح غلط. لان انت كده بتوزع اصول الشركه. فبتقولوا لي يا جماعه طبقا للتعديلات احنا لنا ارباح 60,000، بس انا مش هقدر اوزع عليكم 60,000 ان انا غلطت في اربعه. انا اوزع عليكم 56. لكن لو وزعت 60 يبقى انت وزعت ارباح غير حقيقيه. تمام؟ طيب التمرين الثاني بسرعه كده عشان نقول فكرته. هو تمرين بي نفس الورقه لكن بيتكلم على قيم التكاليف. هنعمل قيم التكاليف. يقول ايه؟ اذا علمنا ان تكلفه الامر اول ابريل كانت 30/20/20 بس قايلها تكاليف صناعيه غير مباشره تقديريه. يعني هو قالها انها ايه؟ تقديريه، يعني معناها ان فيها غلط، يعني لسه ما ايه؟ ما تعجبش. وخلال شهر ابريل بلغت تكلفه المواد المنصرفه 6.5، تلفه منها 900، 400 طبيعي مسموح به، تم تحويل 1000، الاجور مباشره كذا، ومعدل التحويل 100 ومش عارف ايه. حلو، المهم جه في الاخر تم انتاج الامر لكن اودع المخازن. يبقى نعمل قائمه ايه هنا؟ تكاليف. قائمه تكاليف وليس قائمه ارباح وايه؟ الفساد او قيمه الدخل. يبقى هنعالج الغلط واحنا ماشيين، مش هنستنى للاخر. ده اول فرق. طيب نبص كده قيمه تكاليف الامر بالمخازن. يلا بقى بسرعه عند الريت المشرقين. اول حاجه طبعا مش هنقول ايرادات، بقى نقول تكلفه الامر اول الشهر. واحد الامر اول الشهر. هو قالوا لي ان موال مباشره 30، وجور مباشره 20، شين شرطه تقديريه كام؟ 20. تقديري يبقى غلط ولا صح؟ غلط. طب اعالج الغلط بعدها ولا استنى للاخر؟ بعدها. لا بعدها على طول، دي قايمه التكاليف. حلو؟ يبقى لازم اعرف هي فيها زياده في التحميل ولا فيها نقص في التحميل. يبقى هطلع بره واشوف النسبه قد ايه، الفرق ما بين النسبه الفعليه والنسبه التقديريه. خلاص؟ طيب بص معايا في الملاحظات كده. زي ما قلنا ده اول وده خلاف. ده تقديري، نسبه تقديريه ناقص نسبه فعليه. بيقول ايه بقى؟ عايزين نجيب النسب. في الصف رقم 3 معدل التحميل التقديري للتكاليف غير المباشره 100% من الاجور المباشره لشهر مارس و130 لشهر ابريل. ده التقديري. يبقى 100% مارس و130 ابريل. الكلام ده شباب معطى عشان ما حدش يسالني. قال ان معدل التقديري 100 و130. طب والفعل؟ 110 و120. واتضح في نهايه ابريل ان معدل التحميل الفعلي 110 لشهر مارس و120 لشهر ايه؟ ابريل. حلو، تعالى نجيب فرق التحميل. ايوه يا شباب. يبقى الاولاني ده ايه؟ 10% اسمه ايه؟ نقص تحميل. طب والتاني؟ 10% زائد 10% اسمه زيادة تحميل. الحمد لله قالوا ده ليه حد فينا. بس اهم حاجة تبقى مرتب في دماغك ان التقدير نفس الفعل وليس العكس. يبقى التقدير كل الارقام جاهزة. التمرين اللي فات كانوا ثلاثة موجودين والرابع انا حسبته. تمام؟ نقص تحميل وزياده تحميل. طيب احنا دلوقتي وقفنا، خلي بالك بقى، وقفنا عند مين في القايمه؟ عند اول الايه؟ المفروض هنا اعالج الغلط. هو الغلط بتاعه نقص ده زائد ولا ناقص؟ زائد. قايمه التكاليف العكس. قايمه التكاليف العكس او زائد نقص التحميل. زائد نقص التحميل. وده بالمنطق، انت عندك تكاليف ناقصه يبقى المفروض ان انا ازودها، انا عليها. حلو، 10% ال 10% من مين؟ من اجور مباشره اللي هي 20,000 جنيه اللي هي دي. يعني المفروض انا اضيف 2000 جنيه. تمام؟ تمام. يبقى انا دلوقتي حطيت اول الشهر، اول ما قال كلمه تقديري يبقى ده في غلط. فرحت عامل الفرق بره، قلت ان في نقص، وفي قائمه التكاليف بعمل الشهر العكس. هي جايب النسب من الاجور فرحت في الاجور، طب لو النسب من المواد؟ المواد لو النسب من الاثنين هي التقييمه الاوليه اجمعها مره. يبقى انا كده المجموع بتاعي 20 40 70 72,000 جنيه. دي اسمها ايه بقى؟ تكلفه فعليه للامر اول الشهر. سميناها فعليه بقى لان احنا عالجنا الغرض. طيب رقم 2 تكلفه ايه؟ تكلفة الأمر خلال الشهر، يعني خلال إبريل. حلو، أول عنصر فيه تكلفة مواد مباشرة. المواد المباشرة كده يا شباب وخير. بيقول ان احنا صرفنا 6000 ونص، 3 منها 900 و 400 مسموح. انا بنطرح مين بس؟ مصومة يعني 6 ونص ناس مصومية. وتحويل 1000 جنيه لامر تاني يبقى يطرح برضه 1000. بقوا كام؟ بعد كده قبول ومش عارف ايه. فانت ممكن تعملها هنا على طول مش انت مرفوضة. يعني ممكن تقول 6 ونص ناقص 500 تلف غير مسموح ناقص 1000 محول. باختصار جدا 6 ونص المصارف ناقص 500 تلف غير مسموح ناقص 1000 محول. يبقى الناتج بيساوي 5000. بعد كده أمور مباشرة. خمس آلاف جنيه. ثم تكاليف صناعية غير مباشرة. إيه بقى؟ تقديرية ولا تقديرية؟ تقديرية دائما. اللي فوق دي اللي ممكن وممكن، لكن اللي تحت دائما تقديرية. تقديرية دائما. كم في المية بقى؟ 130. لا، احنا خلينا في هذا الشهر 130. احنا خلصنا اول الشهر التقدير 130. فانا شغال هنا 130% من مين؟ 5000. من الطبور المباشره اللي هي 5000 تطلع بها مسدسه 6500 جنيه. حلو قوي. طيب فيها غلط ولا ما فيهاش؟ فيها غلط. ها؟ يبقى لازم نعالجها على طول. طيب تعالى نروح لخلال الشهر ده وكده. بص يا دكتور. انا ما عادش لخبطه والله. ماشي يا فندم انا هروح حضرتك. زائد كام؟ 10%. انا ما بشوفش لكن بسمع. طيب زياده الايه؟ تحميل. طب الزياده القائمه في التكاليف تخصم. يبقى ناقص زياده تحميل 10% في 5000 برضه الامور يعني بتساوي كام؟ 500 جنيه ما بين قوسين. صح كده؟ انا قولي بس يا دكتور. لا هي بتعصب عليك. قولي عادي ايه؟ ادي زياده قلنا زياده تخصم في قائمه التكاليف. انا كان في سؤال. لا 10% 5000 يدينا 500 جنيه. تعالى نطلع النتيجه. يبقى 6 و10 16000. هي مالهاش علاقه. هي 10% ايه؟ 10% ايه؟ 130 و120. ال 110 دي بتاعت مارس، لكن احنا شغالين في ابريل. تمام؟ طيب يبقى 16000 دي اسمها ايه بقى؟ تكاليف فعليه للامر بس خلال ايه؟ الشهر. حلو، يبقى انا عندي تكلفتين دلوقتي. تكلفه فعليه اول وتكلفه فعليه خلال. لما تجمع الاثنين يديني تكلفه الامر. صح كده؟ يبقى 1+2 بتساوي تكلفه فعليه للامر. كام بقى؟ 88,000 جنيه. ودي كانت الاجابه جيم. طبعا المفروض ان انت خلال 3 دقايق يعني. ايوه انت ما بتشرحش، انت عشان تشرح اللي جنبك تقول له جبتها ازاي؟ تمام؟ انت على طول الارقام دي جاهزه. ادي واحد. الارقام دول يعني جاهزين. مجرد انك تحسب بس الحركه دي. ما تاخدش منها الايدين. عايز اسال سؤال. نعم. لو هو قال لي انها فعليه معناها ان هي اتعلمت. لو هو قال فعليه او قال ان الحصر كل شهر. لو هو حدد الحصر. هنا ما حددش الحصر. بس انا فهمت ان هو كل شهرين. ليه؟ هو هل دي تقدير؟ يبقى ما عالجش الشهر اللي فات وبيقول لي عليه همس، يبقى طالما عالج الشهر الماضي والشهر الحالي وانا عالج شهرين، مع ذلك انا احصل كل شهرين. خلاص كده يا اساتذه، دي كانت قصه الايه، تجربه الامر الانتاج.